الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. السياق الكريم فيه تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يتأسى ويحتدي بهؤلاء العباد الذين امتحنوا في الله فصبروا، وكأن الله جل وعلا يسليه ويعزيه: اصبر كما صبر أولي الرسل، اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. لأن قومه آذوه وفعلوا ما فعلوا وقالوا ما قالوا، فأوصاه الله تعالى بالصبر، وذكر له أمر داود وسليمان وأيوب، ثم ذكر الله جل وعلا له أمر هؤلاء العباد الثلاثة: إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال الله تعالى له: واذكر عبادنا، واذكر يا محمد عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. تعز بهؤلاء واقتدي بهم، فإنهم عبادي، وصفهم الله جل وعلا بأنهم أولو أيدي وأبصار. الأيدي ها هنا القوة، هؤلاء وصفهم الله جل وعلا أولا بأنهم عباده. واذكر عبادنا، وأعظم وصف وصف الله جل وعلا به من شاء من أنبيائه ومن شاء من رسله، الوصف العظيم البليغ الكريم، أنهم عباد لله. العبد من عبد نفسه لله، من وطأ نفسه لله. أنا وأنت لا نقوى على أن نقول إننا عباد لله على الوجه الذي يريد الله، إلا أن يوفقنا الله تعالى على ذلك. فالله شهد لهؤلاء بأنهم عباده، وشهد لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بأنه عبده. سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أعظم وصف وصف به النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبد لله تعالى. أنت تقول طريق معبد، هذا طريق معبد صالح مسلوك، ليس فيه نتوب، وليس فيه لهاد، وليس فيه أمور تعكر. هذا معبد بالاستمتاع، أخي اسلك هذا الطريق ودع عنك الطريق الآخر. فهؤلاء الأنبياء وهؤلاء الرسل ومن شهد الله جل وعلا له بأنه عبد لله يقال لهم عباد الله، هؤلاء عباد الله، الله جل وعلا شهد لهم بذلك. واذكر يا محمد عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، شهد الله تعالى لهم بأنهم موصوفون بالقوة بالطاعة والعبادة. أولي الأيدي، والأيدي هنا ليس المعنى اليد، وإنما الأيدي بمعنى القوة، أي قوة، هذه لغة العرب. واليد واليد واليد أيضا تجمع على أيدي، هذا لفظ يشمل هذا وهذا، لكن العلماء ينصون على أنه متى ما وصف الله جل وعلا بهذا الوصف باليد، فإن الله تعالى يجب علينا أن نصفه بهذا الوصف، ونقول بأن لله يدا. الله جل وعلا قال لما صنعت بيدي، بيدي يد ويد يدان تثنية، بيدي الباء حرف جر، يدي اسم مجرور بالباء، فإن الله تعالى له يد تليق بجلاله. وأرجو أن تفهم معنى تليق بجلاله، فإنه متى ما فهم العبد معنى قول العلماء السلف أهل السنة والجماعة لما قالوا تليق بجلاله، خرج عن ذلك يدي ويده ويد جميع المخلوقين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا اشتراك في المسمى في الاسم لا في المسمى، هذه مسألة هامة، وهي عقيدة يجب أن تعتقد، فإن بعضا لا يصف الله تعالى بأن له وجه ولا بأن لله يد، ولا يصف الله تعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، وهذا خطأ وهذا زلل، فإن الله موصوف بصفات الكمال، ليس موصوف بالصفات العشر أو العشرين فقط، وإنما نحن عباد الله يجب علينا أن نتوقف، لا نصف الله إلا بما وصف الله به نفسه أو بما وصفه به رسوله. فإذا قلت بيدي ليس المعنى يدي ويده ولا يد أي مخلوق، وإنما لله تعالى يد تليق بجلاله، كما أن له ذاتا تليق بجلاله، كما أنه جل وعلا ينزل النزول الذي يليق بجلاله، سواء على عرشه سواء يليق بجلاله، يليق بجلاله لا نعلم كيفيته، له وجه يليق بجلاله، له وجه يليق بجلاله. المؤمنون يرون الله تعالى يوم القيامة، يرون وجه الله، لكن وجه الله ليس كوجوهنا، نحن مخلوقون، الله الخالق، الله تعالى له ذات تليق بجلاله. فإذا قيل بأن لله وجها، أو قيل بأن لله يدا، أو قيل بأن الله ينزل، أو قيل بأن الله يبحث، أو قيل بأن الله يعجب، هذه صفات الله الرسول وصف ربه بها، ونحن لا نصف الله جل وعلا بهذه الصفات على وجه المماثل لنا ولا على وجه المشابه لنا، وإنما نقول هذه الصفات يجب علينا أن نصف الله تعالى بها على الوجه الذي يليق بجلاله. أنا أكرر كلمة يليق بجلاله لأن هذا موضع زلل. يا أخي أنت لك ذات، الأسد له ذات، الفيل له ذات، النملة لها ذات، أجلك الله الكلب له ذات. فلو قلت أنا رأيت ذات رجل، بالله عليك هل عقلك ينصرف إلى الكلب؟ ينصرف إلى الأسد؟ ينصرف إلى الفيل؟ لا، وإنما تعرف أن للأسد ذاتا تليق به، الكلب له ذات تليق به، النملة لها ذات تليق به بها. كذلك أنا وأنت لنا ذوات، الله تعالى جبلنا وفطرنا عليها تليق بنا. لا يقتضي هذا التمثيل، لا يقتضي التشبيه، لا يقتضي أننا ساوينا الله تعالى بالخلق، لا. فإذا يجب علينا أن نتتبع ما ذكر الله في كتابه، ما ذكر النبي في سنته، ما وصف الله به نفسه، ما وصف النبي به ربه، نطلقه لله على الوجه الذي يليق بجلاله. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل، فيقول الله تعالى، يقول الله هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ بعض من العلماء يقول لا ينزل، وإنما تنزل رحمة الله. الرسول عربي يعرف جميع لغات العرب ويعرف جميع لهجات العرب، ولا يوجد في العرب من يعرف العربية كرسول الله. الله تعالى علم لغات العرب لهجاتهم ألحانهم، أنت لا تعرف إلا لغة أبيك أمك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى علم. جاءه رجل حميري من حمية عرب من اليمن يسأل النبي عن الصيام، إذا كان مسافرا أصوم أم لا؟ فتكلم بلغة عربية حميرية، قريش لا يعرفونها، وغير قريش من باب أولى وأحرى لا يعرفونها، ولكن لما سأل السائل الحميري أجابه النبي في التوب والحال. قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أمن بر صيام في سفر؟ قال النبي له: ليس من بر صيام في سفر. أنت العربي لا تعرف إلا إذا فسر لك القول. أمن البر، الألف واللام يجعلونها ميم. أمن البر صيام في سفر، في السفر. قال: ليس من بر صيام في سفر. الألف واللام بدل الألف واللام للتعريف يجعلونها ميم. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى ينزل، وإن الله تعالى يقول. قالوا: لا، إنما تنزل رحمة الله، وإنما تقول رحمة الله. أين نتتبع وننظر في النص؟ رحمة الله تنزل، سلمنا جدلا أن رحمة الله هي التي تنزل لا أن الله تعالى ينزل. أي ننظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا. الرب هنا فاعل، ما قال رحمة ربنا، وإنما قال ربنا. رب فاعل مرفوع عند علماء اللغة، الذي يفعل النزول الرب. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل الآخر فيقول. لو كانت الرحمة قال فتقول. أنا لو قلت لك الرجل تقول، تقول لي أعجمي ما يعرف العربية. لو قلت لك المرأة يقول، تقول هذا أعجمي لا يعرف اللغة العربية. المرأة تقول والرجل يقول. الرحمة تقول لا أن الرحمة يقول. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيقول، يعني الرب، هل من داع؟ هل من مستغفر؟ الرحمة تقول هل من داع؟ الرحمة تقول هل من مستغفر؟ إذا ينزل على الوجه الذي يليق به، النزول الذي يليق به، له وجه يليق به، له يد تليق به، ليست كيدي ويدك، ولا كيد الأسد ولا القرد، ولا كيد العنكبوت، ولا كبقية أيدي الخلق، وإنما لله جل وعلا يدا تليق بجلاله، لا يجوز أن تؤول، لا يجوز أن تحرف، لا يجوز أن تغير، لا يجوز أن تمثل، لا يجوز أن تشبه، وإنما نقول على الوجه الذي يليق بالرب، وانتهينا من كل شيء. فإذا ذكرت اليد للمولى جل وعلا فهي صفة لله، صفة ذاتية. وهنا عندما حكى الله تعالى عن عباده هؤلاء الثلاثة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وصفهم الله تعالى بأنهم أولو أيدي قوة بالطاعة والعبادة، وهنيئا لمن شهد الله تعالى له بمثل هذه الشهادة. الله يشهد له بأنهم خارج العبادة والطاعة. لو شهد الخلق جميعا منذ أن ولد من منذ آدم إلى آخر مخلوق، والله لا تؤدي شهادة الله، وكفى بالله شهيدا. شهد الله تعالى لهم بهذه الشهادة، أولو أيدي قوة وأولو أبصار أصحاب بصيرة وفقه وطاعة لله تعالى. الله جل وعلا كرمهم، الله جل وعلا فضلهم، الله جل وعلا جعلهم على هذا الحال، وشهد لهم بذلك أنهم أولو أيدي وأنهم أولو أبصار، يعني بصائر، بصيرة، لا عين. ليس العبرة بالعين، العين قد تكون ترى ولكن البصيرة ميتة، القلب ميت مظلم. العبرة ليست بالعينين، وإنما العبرة بهذه النطفة، هذه النطفة، هذا الخلق، المضغة البيضاء التي جعلها الله تعالى في القلب. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا عمي القلب ولو وجد البصر لا فائدة، ذهب البصر، البصيرة، القلب قضي كان الخير، لقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ألا وعوا وانتبهوا، إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، القلب هو المحراب، القلب إذا نضج أصبح الجسد كله نظيف، إذا تلوث أظلم جميع الجسد. القلب يكون نظيفا ويكون وسخا قذرا. ايش تجرى عملية على القلب حتى يظلم القلب؟ لا عملية تجرى على القلب، وإنما أعمالي وأعمالك هي التي تظلم القلب. القلب يظلم بقدر المعاصي التي تعمل. إذا أذنب العبد نفس في قلبه نفس سوداء، شرب خمر وحلة، نام نقطة، سرب نقطة، اغتاب نقطة، رابع نقطة، لا إنسان يذنب والقلب الأبيض الناصع البياض يصبح أسود، يسمع آيات الله فلا يتذكر. وما أكثر ما نسمع آيات الله اليوم، آيات الله تعالى حتى إسرائيل تقراها علينا، ولا تبدأ إذاعة لا لندن ولا أمريكا ولا روسيا ولا أي دولة إلا وتبدأ بقراءة القرآن، ونسمع قرآن كلام الله من جميع إذاعات العالم، ويقولون قال محمد، ونسمع أحاديث النبي، ولكن لا نعتبر لأن القلوب مظلمة. إذا أظلمت القلوب لو قرأنا ليل نهار سرا وجهار لا يجدي حتى يتطهر هذا القلب، فإذا لم يتطهر هذا القلب لا تنفع الآيات ولا تنفع النذر عن قوم لا يعقلون. فنسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجنبنا منكرات الأخلاق، منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصف عظيم. أولو أيدي وأولو بصائر، ما كفر، اسمع ثناء الله على بعض عباده، خصهم الله بخصيصة أخرى عظيمة. ما هي هذه الخصيصة العظيمة التي اختص الله تعالى بها إبراهيم، إسحاق، يعقوب؟ قال تعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، إنا أخلصناهم بخالصة هي ذكرى الدار، أخلصناهم صحبناهم حياناهم فصيناهم، كانوا عبادا لنا مخلصين لا يبالون بالدنيا وليست همهم. ولذا قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى إن معنى قول الله تعالى أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار يعني نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرى الدنيا فلا يهتمون بها، وإنما همهم الدار التي هي دار القرار الجنة، هذا هم عبادي هؤلاء يا محمد، هؤلاء عبادي أنا أخلصتهم لي، يعني خلصتهم من الشوائب من الذنوب من المعاصي، هؤلاء عبادي أنا نزعت من قلوبهم الحقد والحسد والبلاء والتطلع إلى الغير ورغبة الدنيا، ليس لهم هم في هذه الدنيا، وإنما همهم ذكر الله، ذكر الدار الآخرة، العمل لما يرضي الله. ليس المعنى لا يتمتعون بالدنيا، لا يأكلون ولا يشربون، لا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاء قوم لوط، الملائكة الذين جاءوا لإهلاك قوم لوط نزلوا ضيوفا على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، بادر الخليل بالقرى الضيافة، ذهب إلى عجل حنيف مشوي، أتى بالعجل قربه إليهم يأكل معهم، ألا تأكلون؟ إبراهيم مضياف، إبراهيم الخليل أعظم مضيف، إبراهيم قربه إليهم لم يقربهم إليه، ما صنع الطعام على خوان وبعد ذلك قال لهم تفضلوا، وإنما عمل ما عمل من الضيافة وقرب الطعام إليهم. هذه كرامة كبيرة، الضيف إذا أكرم لا يكرم بأن يدعى إلى أن يذهب إلى موضع الطعام، أجل تكريم أن تأتي بالطعام وتضعه بين يديه. قربه إليهم، لما قربه إليهم هم ملائكة، إبراهيم لا يعلم ولا يدري، راهم لا يمدون أيديهم، قال لهم ألا تأكلون؟ ما قال لهم كلوا، ما لكم لم تأكلوا، وإنما قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة لما امتنعوا عن الأكل، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام وأخبروه بأننا رسل الله أتينا لنهلك قوم لوط الذين كانوا يأتون الذكران من العالمين، الله تعالى بعثنا لنهلكهم. هؤلاء عقابهم عقاب الذي يعلو على الرجل، الرجل إذا علا على الرجل عقابه أنه يخسب فيه، أنه يصعد على موضع عالي كمنار ويلقى على الأرض ويتابع بالحجارة. نسأل الله العافية والسلامة. وقد ذكرت لك ما يقول بعض أهل العلم أن الرجل إذا علا على الرجل اهتز عرش الرحمن لله، عرش الرحمن لله. هؤلاء قوم لوط لعنهم الله، لما جاء الملائكة بالبشرى حصل ما حصل، إبراهيم يقدم لحم عجل حنين مشوي يأكل، ولكن العبرة بالقلب الأواه، القلب الأواه. لا تظنوا يا إخوان أنه ليس من التقوى أن تأكل الطعام الطيب، أن تلبس اللباس الطيب، أن تنام في موضع طيب، لا تظن هذه هي الولاية، لا لا، الولاية تقوى الله، الولاية عبادة الله. وربما أن يكون غني شاكر، غني شاكر أفضل وخير من فقير عابد. أنا فقير أين أذهب؟ آتي إلى المساجد، أذهب مع الفقراء، أقوم بالصلاة، أفعل بعض الواجبات، ولكن خيرا مني من أعطاه الله تعالى ملايين. هذه الملايين ما شغلته، ما أغرته، ما صدته، ما أبعدته عن الرب، ما شرب لا خمرة ولا رقصة ولا سمرة ولا ليلة ولا خوخ ولا كذب، دائما مع الله تعالى. هذا أفضل من الفقير الشاكر، غني شاكر، يوجد ما يلهيه، يوجد ما يصده، ومع ذلك لا تراه إلا مع المتقين العابدين الصالحين المنيبين الخائفين لرب العالمين. هذا هو المقصد، وليس العابد وليس الولي وليس الصالح من اعتزل الدنيا. أنا لا أتزوج، أنا لا أكل، أنا لا أشرب، أنا لا ألبس، أنا لا أفعل كذا. لما؟ قال لأنني أنا ولي صالح. هل من لازم الولاية أن لا يتزوج؟ والنبي تزوج وله 9 نسوة. هل من لازم الولاية أن لا يلبس؟ والنبي له جبة رومية شامية يوم الجمعة يصعد وهي عليه يتزيى بها. هل من الولاية لا يأكل لحم ويعيش على خضرة؟ لا يأكل إلا خضرة فقط، لا، ليس من الولاية وليس من العبادة ذلك. خرج رسول الله مرة أخرجه الجوع من بيته، وإذا بأبي بكر وعمر، فذهب وانطلق ودخل حائطا لرجل يسمى بكيهان رضي الله تعالى عنه. فلما دخل الحائط ما وجد الرجل، وإذا بالمرأة، قامت المرأة ونضحت رشة الأرض وآتت بحصير ووضعته لرسول الله، فجلس رسول الله، وإذا بأبي التيهان يكتب، ويفرح أبو التيهان بهؤلاء الأضياف، سيد الخلق ووزيرا، أبو بكر عمر صعد على نخلة، أتى بعز في بشر في تمر في رطب، وضعه بين يدي رسول الله، أكل النبي من التمر والبشر والرطب، أتى بماء بارد شرب رسول الله، قام أبو التيهان رضي الله تعالى عنه وأخذ سكين يذبح شاة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تجنب الحلوب، لا تذبح لنا شاة فيها در وفيها لبن. ذبح، أتى بالشاة شوى، أكل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يا إخوان يا إخوان، الذي نرى والذي نسمع والذي نشاهد من أوليائنا، بعض أوليائنا سراطير وملابس خضراء وحمراء وصفراء وعساكير وخروق وما إلى ذلك، هؤلاء هم الأولياء. والله ليسوا بالأولياء، وإنما الأولياء كما قال الله: إن أولياؤه إلا المتقون. المتقون لله هم الأولياء، المتقون لله هم الأولياء. الله تعالى قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كان السائل يسأل: يا رب من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. فأنت انظر إلى عمل المرء، إذا كان مؤمنا لله متقا لله فهو الولي الصالح، ولا يلزم أن تكون له كرامة، لا يلزم. إن حصلت الكرامة كان بها، لم تحصل الكرامة، المهم أن تكون علاقته بالله قوية، علاقته بالله وتينة، هذا هو الولي الذي يرضاه الله تعالى. الخصيصة التي خصه الله بها: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. هؤلاء الثلاثة الذين سماهم الله، الله جل وعلا أخبر بأنه أخلصهم له، محبهم، همهم الله، طاعة الله، عبادة الله، الإنابة إلى الله، والدنيا ما لم يدعوها. ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، زيادة. وإنهم عندنا يوم القيامة لمن المصطفين المختارين، خيار الخيار، خيار الخيار، خيار المختار، إبراهيم، إسحاق، يعقوب. إنا خلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا، عندنا عند الله لمن المصطفين المختارين الأخيار. من هم؟ إبراهيم، إسحاق، يعقوب. بعد ذلك أفرض الله إسماعيل، وخص الله إسماعيل، وذكر الله تعالى لنبيه أن يقتدي بإسماعيل أيضا، وقال الله تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. إذن لا تستغرب أن الله ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب وما ذكر إسماعيل، لا، الله أفرد إسماعيل بخبر آخر، إبراهيم وإسحاق ويعقوب جانب، وإسماعيل عربي، وإسماعيل جد العرب له ذكر. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب. الله تعالى يذكر أن هؤلاء أخيار. إبراهيم أبو الأنبياء بعد نوح، أبو الخلق آدم، مضى السنون، نوح أبو البشر، نوح أبو الخلق بعد آدم أول الرسل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، بعد إبراهيم لا يوجد نبي إلا هو من ذرية إبراهيم. أعلاهم، أفضلهم، أكرمهم، سيد الخلق هو أبو وجد رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عربي عدناني من معد ابن عدنان. العرب العدنانيون من ذرية إسماعيل، إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. الرسل الآخرون، الأنبياء الآخرون من جانب إسحاق، يعقوب، إسحاق يعقوب ابن إسحاق، إسحاق ابن يعقوب ابن إبراهيم، إبراهيم أبو الأنبياء خليل الله. الله منح له مقام الخلة، وليس من عباد الله من هو موصوف بخلة الله إلا اثنان: إبراهيم خليل الله، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله. هذا خليل وهذا خليل، والخلة كما تعلم في اللغة العربية العمق الكبير العظيم للمحبة. والنبي قد أخبر أن الله قد اتخذه خليلا، ولو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فأنا لا أتخذ أحدا خليلا لأنني أنا خليل الله، وسبحان الله وبحمده عدد خلقي وزنة عرشي ومداد كلماتي. الخلة صارت لاثنين: إبراهيم وابنه محمد صلى الله عليه وسلم. فجعل الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بإبراهيم، لا إسماعيل ولا أحد يشبه الخليل إبراهيم إلا صاحب هذا القبر، مشابه في الخلقة. ولد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومات أبوه وهو حمل كما تعلم. ولما ولد صار مع أمه، فماتت أمه وكفله جده عبد المطلب، وعبد المطلب عظيم قريش، وإن شئت قل عظيم العرب، لأن العرب جميعا يقدرون أهل الحرم أهل البيت. العرب في جاهليتهم الجهلاء أنا كانوا ومن أي موضع جاءوا إذا وصلوا إلى الحرم، إذا وصلوا إلى مكة لا يطوفون بثيابه، يلتمسون ثياب يلبسون، يريدون من أهل مكة من يعطيهم إزار ورداء ليطوفوا به. العرب ما عدا أهل مكة يقولون نحن مذنبون لا نطوف بذنوب بثياب معاصي. فإذا وجد الرجل، وجدت المرأة ثوب مستعار من أهل مكة لبسه الرجل، لبسه وطاف، وإذا لم يجد طاف عاريا. وقد طافت امرأة عارية اتجاه التمست فلم تجد ثوب. فقالت المرأة: اليوم يبدو بعضه او كله، وما عدا ذاك فلا احله. بعد هذا اليوم لا احد ينظر الى عورة، لكنني طاع لله اليوم يبدو بعضه او يبدو كله، وما عدا ذاك فلا احله. عقيدة باطلة جاهلية نسخها الله تبارك وتعالى. وقال الله تعالى: يا ايها الناس خذوا زينتكم عند كل مسجد، الرجل والمرأة. وقد ذكرت لك قبل ليال، المرأة عليها ان تأخذ زينتها في العبادة عند الصلاة اكثر من الرجل. انا يجوز لي ان اصلي راسي محاجة، ليس علي نعال، ركبتي باد، ما دون الركبة الساق باد، انا اصلي ظهري باد، صدري باد، اضع على عاتقي شيء، راسي حاسر، اصلي. ولكن المرأة لا يجوز لها ان تصلي الصلاة المرضية الا على نحو ما قال رسول الله. قلت لك جاءت امرأة تسأل رسول الله: يا رسول الله اتصلي المرأة في درع وخمار ما يغطي الراس بغير ازار، ليس عليه سراويلات، اتصلي المرأة في درع فستان وخمار وغطي الغار بغير إزار؟ مع الجواب واخبروا نساءنا فإنما يصلي منهن، ولا أقول لمن يصلي منهن قليل، الخير موجود والحمد لله، لكن أيضا من لا تصلي لا يصلي. التي تصلي تصلي ورأسها مكشوف، إبطها بادي، وتصلي وتسلم وانتهينا. لكن هذه الصلاة لا توافق الصلاة إليها سيد الخلق. اسمع الجواب. قال النبي لما سئل هذا السؤال قال: نعم تصلي عليها خمار، عليها درع، لكن بشرط، إذا كان الدرع سابغا طويل بطاط يغطي ظهور قدميها. هي تصلي في البيت عليها ان تلبس شيء طويل يغطي ظهور قدميها. يا جماعه ما في امطار، ما في مطر، نستغيث ولا نغاث، الانهار قل مستواها، المياه نبضت من الارض، لمن؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المرأة تبذلت، بلاد القبط، مصر، هذه الحضارة، عمر، عثمان، علي، في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، أرادوا أن يدخلوا في البحر المحيط الأخضر ويذهبوا إلى أمريكا يدعون الخلق، هذه الحضارة. شارلمان ملك فرنسا أرسل إليه ساعة خشبية، لما رأى الساعة الخشبية ولى الأدبار وفر، لأنه همج ما يعرف. الحضارة حضارة من أخذ بالقرآن: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا القرآن إذا تركه العرب وتحللوا عنه وابتعدوا عنه، والله إنهم لفي دبور ودبور ودبور، يرجعون إلى الورى إلى القهقرة. الله جل وعلا لا يبالي بهم حتى يأخذوا هذا القرآن ويعملوا بهذا القرآن. والذين عملوا بهذا القرآن في زمن غير زمن تبنية ولا تبنوتية التي نرى، ولكنهم سادوا الأمم، هذا العالم. وانا اقص قصة واكرر هذه القصة لأهمية هذه القصة، ولانها تعطينا وبير هذه القصة. قصة السحابة التي جاءت الى بغداد، سحابة مطر، والخليفة في السطح ينظر الى الكون، واذا بالسحابة جاءت ففرح الخليفة أن اليوم فلن تمطر، لأن السحابة نزلت في بغداد، وإذا بالسحابة تتلاشى وتذهب وتنصرف ولم تمطر في بغداد. غضب الخليفة، فعل الخليفة لما أمطرت في بغداد؟ لما؟ لأي غرض؟ ذهبت؟ طيب، قال للسحابة يخاطبها، الخليفة يخاطب السحابة: أمطري حيث شئت، أمطري حيث شئت، اذهبي للتبة، اذهبي للسن، اذهبي للصين، اذهبي إلى فرنسا، اذهبي إلى المغرب، اذهبي إلى أي موضع شئت وأمطري، فإن خراجك لنا. خراجك يأتي إلي في البلد. يعني إذا أمطرت وكان العشب وكان الزرع وكان الخير وكانت الغلة، نحن نأخذ من ذلك ما نأخذ، وإذا أخذ ذلك أتى إلى الخليفة العباسي في بغداد. لما؟ لهذا القرآن، لأنهم تمسكوا بالقرآن، ولما تحلل من تحلل عن القرآن ما بال الله جل وعلا به. فنسأل الله أن يبالي بنا وأن يعيدنا إلى دينه ويردنا إليه مردا حميدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إبراهيم أبو البشر، أبو الأنبياء، أبو الرسل صلى الله عليه وسلم، خليل الله، حفيد أحفاده، حفيد أحفاده محمد المصطفى النبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، خليل الله، أشبه الناس به، أشبه الناس به. عم جد عبد المطلب كانت له ثروة يؤتى بها وتبسط عند الكعبة، فلا يجلس على هذه الثروة إلا عبد المطلب، فمن أتى من أبنائه أحفاده يمنى. لكن كان هذا النبي الكريم وهو صغير يأتي، جد يكفله فيجلس على الفروة لا يمنع، من أراد أن يمنعه زجره عبد المطلب، ينظر إلى هذا الولد اليسع الصغير ويقول إن هذا له شأن. أتى مرة جماعة مدركيين من بني مدرك، بنو مدرك جماعة من العرب اشتهروا بالقيافة، يعرفون الآثار، العرب كانوا يعلمون هذا العلم. الرجل يرى الأثر، فإذا رأى أثر المرأة يقول هذا الأثر ليس بأثر رجل، هذا أثر امرأة، وهذه المرأة حامل وهذه غير حامل، برؤية الأثر. هذا علم يسمى علم قيافة، نسي هذا العلم، ولا أدري هل هو باقي اليوم عند جماعة من العرب أم لا، لأن هذا العلم ذهب وبدلناه بأشياء، من ضمن ما بدلناه به الكيرم والورق والبلوغ والسيجة والشطرنج وأشياء لا تسمن ولا تغني من جوع. العرب يعرفون القيافة، يعرفون السباحة، يعرفون الرمي، العرب فيه فراسة، فيه فراسة. قاضي أتت إليه ثلاث نسوة، قال القاضي: هذه سيد، وهذه حبلة، وهذه بئر، هذه سيد، وهذه مرضع، وهذه بئر. كيف عرفت أن هذه سيد؟ قال: لأنني عندما أتكلم معها تنظر إليه وتصعد النظر فيها، جربت الرجال وتعرف الرجال. كيف عرفت أن هذه حامل؟ قال: لأنها كانت إذا كلمتني تضرب ثديها كأن لها ولد تريد أن يذر اللبن ويشرب، وهذه بكر إذا نظرت إليها أرخت عينها. خيافة، فراسة، سالت ذهبت إلا ما شاء الله. جاء المدركي إلى عبد المطلب، وعبد المطلب على الفروة، فنظر إلى الولد الصغير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحجر الأسود الذي ترون اليوم كان بلزق الكعبة، ما كان في هذا الموضع الذي هو فيه، وإنما كان بجوار الكعبة. نظر إلى الحجر الأسود إلى المقام، مقام إبراهيم، مقام إبراهيم كان برزق الكعبة. نظر إلى مقام إبراهيم ورجل إبراهيم في المقام كما رأيت، ونظر إلى قدمي الولد الصغير، وقال المدركي هذه من هذا، هذه القدمين الصغيرتين جدها هذا صاحب القدمين الموجودة في الحجر، وشبيه به في خلقه، شبيه به في دعوته، شبيه به في خلقه. الله جل وعلا أمره أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، لأن إبراهيم حنيفي، والحنيفي الذي مال عن طريق الباطل وسلك طريق الحق. إبراهيم من الصغر حنيفي، ورسول الله عليه الصلاة والسلام من الصغر حنيفي، ما شرب خمرا قط، ما زنى قط، ما عمل ما يعمل الشباب قط، لأن الله تعالى اجتباه واصطفاه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام جده من ناحية الأب ولد ببابل ونشأ ببابل، ولما ترعرع رأى أباه ورأى القوم يعبدون أصنام وأوثان ما ارتضى ذلك. الله جل وعلا وفقه فأنكر على أبيه وعلى القوم. اسمع قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، تتخذ لك أصنام آلهة تعبدها من دون الله، هذا ليس برأي ولا عقل، ولا ينبغي أن يفعل العاقل هذا، لا يعبد إلا الرب. وأما هذه الأصنام والأوثان المنحوتة المصنوعة على صورة كوكب وعلى صورة حيوان وعلى صورة القرد وعلى صورة كذا وكذا، هذه لا تعبد، لا إله الشمس ولا إله القمر ولا إله النور ولا إله الظلمة، وإنما للظلمة والشمس والقمر والكواكب خالق أراد أن يستدرجهم. نظر إلى كوكب، فلما أفل الكوكب الذي يعبد قال: لا أحب الآثمين، إله يأفل يزول يذهب. لما رأى القمر قال: هذا ربي. فلما أفل زال جاء النور ومحام وأزاله، قال: إيش هذا؟ أنا لا أحب الآثمين، لا أعبد هذا. لما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت زالت قال: لئن لم يهديني ربي لأكونن من الضالين. انظر إلى هذا التدرج وإلى هذا التدريج العظيم. شنبر دعا أباه، قومه امتنعوا، أخيرا حطم أصنامه كسرها، كان لهم يوم زينة يخرجون فيه فلم يخرج، وقال لهم: إني سقيم، أنا مريض صادق مريض القلب. ينكر عليهم هذه العبادة التي يعبدون، لأن العبادة لا تكون إلا للرب، كل ما يسمى عبادة لا يصرف إلا لله. هكذا جميع الأنبياء منذ نوح إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، عمل عمل حكمة، كسر جميع الأصنام إلا صنم كبير، أخذ المعول وضعه على الكبير لعلهم يعقلون. من الذي صنع هذا بآلهتنا؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. جاءوا بإبراهيم: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: لا، بل فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم: أنتم تعبدون هذه الأشياء؟ اسألوا هذه المعبودات، من الذي كسرها؟ أين العقول؟ أين العقول؟ لا عقل، جمال يعبد، مقبور يعبد، ميت يعبد، لا يقوى على نفسه ولا يعرف شيء يعبد ويطلب منه. الحاصل اخيرا اجدوا نار وارادوا قتله فنجاه الله.